ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون تجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح الذين خسروا أنفسهم